بسم الله. أخطاؤنا في المساجد. ندع على فرخة في المسجد يا ولد الخير، مش عارف ضاعت فرخة، واللي يقول لي ضاعت بطة، والتاني وخدوا بالكم اللي مش هيرجع البطة لو البطة ما رجعتش هنقرا عليه عدية ياسين. أخطاؤنا في المساجد. رفع الصوت ماشي، زعيق في المسجد ماشي، خناقات في المسجد ماشي، أعوذ بالله. إيه يا إخواني، هي دي بيوت ربنا؟ وده احترامنا لبيوت الله سبحانه وتعالى؟ بعض الأئمة هداهم الله يدخن جوه غرفة الإمام. شوف وصلت لغاية فين. بل بعض الإخوة بيقول لي إن ساعات جايب له تلفزيون وفيديو وهو قاعد، بل ممكن يسلوا أوقاتهم بحبة كوتشينة ولا حاجة، يلعب له دور كوتشينة. هو ده اللي في المساجد. أخطاؤنا في المساجد. اللي داخلة أول ما دخلت إيه؟ ترمي خمارها على جنب، اتجونتي على جنب، وبعدين متخففة كده، وبعدين قالت والله يا شيخ لقيتهم طلعوا حلة محشي وبياكلوا حلة محشي وأنت في الدرس، وبعتوا العيال يجيبوا دورة من تحت. لما شفت قشرة لب على الموكيت ما شلتهاش ليه؟ شفت ورقة مرمية ما شلتهاش ليه؟ أخطاؤنا في المساجد. واحد يجي يقول لك إيه؟ الشريط اليوم ببريزة. شريط اليوم ببريزة؟ قعدت أنا خمس أيام، هات نص جنيه. هات نص جنيه، أنت عملت عقد إيجار بداخل المسجد. خطأ. إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. أي عن صلاتهم. تعال اتفرج، مش حمر وصفار، بتلاقي ألوان الطيف داخل المسجد. واحد من الناس جات له منزل. عارف لما جه خد الموكيت أو خد فراش، خد منين؟ لم سجاد في المسجد ومكت المسجد وحطها بره. السجاد اللي انت عليه ده يعني ما ياخدش من المسجد، ما يروحش بيت. قاعد قدام الباب، والله يا اخي شفته بعيني قدام الباب جاي صلاة الظهر، وراح مقرفص كيف عندي، راح مولع السيجارة وشيل لغاية ما خلصها طفاها ودخل. أخطاؤنا في المساجد. يقول أنس إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجله اليمنى. ربما لا تبالي بهذا، لكن هذه أشياء أخطاء. خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل تقول الذكر، تخرج تقول الذكر، بتدخل باليمين تخرج بالشمال. شايف كم أخ جوه المسجد يدخل، السلام عليكم فلان، السلام عليكم فلان، ويروح قاعد بجوارهم خلاف السنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده حتى في الأوقات اللي فيها كراهة جاز لك أن تصلي تحية المسجد دون كراهة. أخطاؤنا في المساجد. يسر إخوانكم في شركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يضع بين أيديكم هذا الإصدار المتميز، أخطاؤنا في المساجد، لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على جزيل إنعامه، والشكر له على كثير إفضاله ونواله، له الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته ونعوت جلاله، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. تعالى في ربوبيته، وتعالى في ألوهيته، وتعالى في أسمائه وصفاته، تعالى في أحكامه وأفعاله، تعالى عن الند والنظير، تعالى عن الشريك والوزير، تعالى عن المطعم والمشير، تعالى عن الصاحبة والولد والمجير. سبحانه ما أكمله، ما أغناه، ما أقواه، ما أحلمه، هو حسبي عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. من أين نبدأ؟ وهو الذي مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون، ووصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون، وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون. الحمد لله جزيل العطاء، معطي النعماء، كاشف الضراء، معطي السراء. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على نعمة الإسلام وتواتر الإنعام، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، من بارزه حطمه، من أشرك به أحرقه. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيران كالساهي، ارجع إلى ربك واقصد بابه كرما، والله والله لن تلقى سوى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين، حجة الله على الخلائق أجمعين، شرف الحواضر والبواد، زينة النوادي، أعظم هادي وأشرف حادي، جاهد في الله حق الجهاد، وقمع أهل الزيغ والفساد، فتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، قال ربي وربكم الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث هو كتاب الله، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل ربنا مع تأملات في سورة النور، ووصلنا إلى اللقاء 17 وإلى قول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. إخواني، آية كريمة مباركة أتت بعد أن ضرب الله مثالا للمؤمنين، وكأنه أراد أن يقول أن نور الإيمان وأن أهل الإيمان يتربون في المساجد، حتى قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من ضمن 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال ربنا سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله. جماهير المفسرين عليهم رحمة الله على أن البيوت هي المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، ما معنى ترفع؟ قال بعض العلماء: أي أن تبنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، بل ولو كمفحص قطاه. مفحص القطاه عش العصفور، فلا تنظر إلى قلة العمل، ولكن انظر إلى الأجر من عند الرب سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع. بعض العلماء قال: ترفع أي تنزه وتطهر عن كل ما لا يليق بها. فلا يجوز أن ندعو في مساجد ربنا على شرك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فانظر إلى بعض الخطباء هداهم الله يصعدون على المنابر أو في المحاضرات ويحدثون الناس بأمور شركية، فينقلون الناس من التوحيد إلى الشرك، ونقول لهم: قال ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع. تطهر بيوت الله عن دعوة الشرك، عن دعوة البدع. تطهر بيوت الله أن يقام فيها المنكرات عياذا بالله جل وعلا. إخواني، إن المساجد لها أحكام، والناس يقعون في أخطاء، فتعالوا بنا لكي نتعرف على الأحكام التي تتعلق بالمساجد وعلى الأخطاء، لعلنا من جديد نعود إلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ربما تقول: أي أخطاء هذه التي في المسجد، وأي أحكام تتعلق ونحن نعرفها؟ أنت تعرفها ربما، لكن ربما لا تنفذها، ربما تهمل فيها. أخبرني، حينما خرجت من بيتك وأتيت الآن إلى خطبة الجمعة، هل فعلت ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الدعاء للتوجه إلى المسجد؟ فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ماذا سيصنع إذا خرج إلى المسجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو في اتجاهه إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورة، اللهم اجعل في سمعي نورة، اللهم اجعل في بصري نورة، اللهم اجعل في لساني نورة، اللهم اجعل من أمامي نورة، اللهم اجعل من خلفي نورة، اللهم اجعل من فوقي نورة، اللهم اجعل من تحتي نورة، اللهم اعطني نورة. طيب انظر إلى كم إنسان لم يقل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تعال، حينما أراد أن يدخل إلى المسجد هل فعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. فهل سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي بعض الروايات كان أحيانا يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. انظر للأحكام التي تتعلق بالمساجد، هل يا ترى نفذت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحينما أردت أن تدخل إلى المسجد دخلت باليمنى، وإذا أردت أن تخرج خرجت باليسرى. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما عند الحاكم في المستدرك بإسناد حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل، أو يقول أنس: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجله اليمنى. ربما لا تبالي بهذا، لكن هذه أشياء أخطاء، خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل تقول الذكر، تخرج تقول الذكر، بتدخل باليمين تخرج بالشمال. إخواني، من أخطاء المساجد أو الأخطاء التي تقع في المساجد أن نرى بعض الناس يخرجون بعد الأذان، أو خطأ. وفي صحيح مسلم يقول أبو الشعثاء: كنا قعودا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكنا في المسجد فخرج رجل بعد أن رفع الأذان، زي ما بيحصل من كتير من الناس، يبقى داخل المسجد بعد العشاء الأذان رفع وخرج من قبل ما يصلي. أبو هريرة ينظر إلى الرجل، قال أبو الشعثاء: ونحن ننظر إلى أبي هريرة. ثم بعدما خرج الرجل قال: أما هذا فلقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت إلى المسجد ورفع عليك الأذان ما ينبغي لك أن تخرج من المسجد. من أخطاء التي تقع في المساجد أن يترك تحية المسجد. ده أمر صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شايف كم أخ جوه المسجد يدخل: السلام عليكم فلان، السلام عليكم فلان، ويروح قاعد بجوارهم. خلاف السنة النبي عليه الصلاة والسلام، ده حتى في الأوقات اللي فيها كراهة جاز لك أن تصلي تحية المسجد دون كراهة، لأنها صلاة مسببة. يعني لو دخلت قبل المغرب بخمس دقائق صلي تحية المسجد لأنها صلاة مسببة. واحد تاني يجي يقول لك: الخطيب طالما طلع على المنبر أروح قاعد. مين اللي قال لك كده؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجاوز فيهما. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام كان على المنبر، فدخل سليك الغطفاني، أول ما دخل الخطبة جلس فقاطع الخطبة صلى الله عليه وسلم. قال سليك: قال نعم يا رسول الله. قال صليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، ثم أكمل خطبته عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث جعلت بعض العلماء يقولون على تحية المسجد أنها واجبة. يعني إيه واجبة؟ يعني من لم يفعلها آثم، ذنب، معصية بين يدي الله تبارك وتعالى، كما نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. من ضمن الأخطاء التي تقع في المساجد وللأسف الشديد كثير منا يقع فيها عدم تطهير المساجد. إخواني، تعال بالله عليك، بالله عليك وانت ساجد كده على المكان شم الرائحة. هي دي البيوت اللي هترفع؟ هي دي البيوت اللي هتطهر التي أمرها الله عز وجل بالتطهير دون عناء؟ اسجد اسجد وخليك عرقان، شوف كم من التراب على وجهك. الكلام ده موجود في البيت؟ ما هو التراب ده مين اللي دخله؟ انا وانت، انا وانت اللي دخلناه. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الى المسجد نظر فينا عليه وهو على الباب صلى الله عليه وسلم، يكحت الاول في الثاني صلى الله عليه وسلم ويجعله في المسجد. هذه فعلة النبي صلى الله عليه وسلم. البصاق في المسجد خطيئة، قال صلى الله عليه وسلم: والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وكفارتها دفنها. تقول لي هو في حد دلوقتي بيبصق في المسجد؟ فيه ده، حتى لو كان من تراب ما يجوز، ده والمسجد مفروش حصى ما يجوز أن يفعل فعلة كهذه. إنما كان عليه الصلاة والسلام عايز يفعل مثل هذه الفعلة أو خرج بلغم، كان يرفع طرف الثوب صلى الله عليه وسلم ثم يجعل هذا البلغم فيه ثم يدعكه في ثوبه ويلقي بثوبه صلى الله عليه وسلم. لكن كان يفعل هذا في بيوت الله تبارك وتعالى؟ هذا ما ينبغي لك أن تفعله. أيضا من ضمن الأخطاء التي تقع في المساجد إنشاد الضالة. ما تقولش إحنا جايبين هذا المسجد أو بني هذا المسجد لأغراضنا الشخصية، يا فلان يا أهل هذا الحي ضع مني كذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تنشد الضالة في المسجد، وقال: من سمع رجلا ينشد الضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. يعني يا رب ما يردها ليك. ايه هي الضالة؟ المفقود، الشيء المفقود، المال المفقود. ده في يوم من الايام حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام واحد ضاع منه جمل، وقف في المسجد عمل ايه؟ يا اهل الخير ضاع مني جمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ردها الله عليك. وعلى ذلك يا اخوان المساجد مش لهذا. ده في يوم من الايام بعض الناس في بعض المساجد لقدر الله تبارك وتعالى، كنت في هذه المنطقة في الشرقية، بينادي على ايه؟ على فرخة ضاعت. نادى على فرخة في المسجد، يا ولاد الخير مش عارف ضاعت فرخة، واللي يقول لي ضاعت بطة، والتاني وخدوا بالكم اللي مش هيرجع البطة لو البطة ما رجعتش هنقرا عليه عدية ياسين. اعوذ بالله، ده في المساجد. طيب هل يجوز ان ينادى على الغلام؟ طفل ضاع، ينفع؟ البني ادم مش ضالة، الانسان مش ضالة، انما احنا بنقول المال المفقود. ولذلك يا اخواني لا تنشد الضالة في المسجد. البيع والشراء بالمسجد، يبقوا قاعدين في المسجد وعمالين يتكلموا على التجارة، انت جبت ايه وعملت ايه وسويت ايه، وممكن يتفعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند اهل السنن نهى عن البيع والشراء بداخل المسجد، حتى في بعض الاحاديث قال عليه الصلاة والسلام: اذا وجدتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. يعني ربنا يا رب ما تربح هذه التجارة. والتاني عامل لنا اعلانات بداخل المسجد، اعلانات عن ايه؟ عن السلع بتاعته. هو المسجد بقى سوق عشان نعلن فيه عن السلع؟ ويا اخواني الاشرطة الاسلامية التي توجد في المساجد ما ينبغي ان نجعل ثمنا معينا. واحد يجي يقول لك ايه؟ الشريط اليوم ببريزة، الشريط اليوم ببريزة، قعدت انا 5 ايام، هات نص جنيه. هات نص جنيه، انت عملت عقد ايجارة بداخل المسجد، انت دلوقتي بتأجر لي شريط. من قال لك أن العقود يجوز أن تقام في المسجد بهذه الصورة؟ عقود المعاوضة كالبيع والشراء كالإجارة ما ينبغي أن تقام في المسجد. إنما عندك أشرطة، تعمل لك صندوق بدون إلزام للناس. اللي عايز يتبرع هنا للأشرطة عشان نزود المكتبة ماشي، لكن تقول لي اليوم بكذا شريط فيديو شريط كاسيت اسطوانة، ما ينفعش. عقد إجارة في المسجد لا، المسجد ما بني لهذا. وعلى ذلك البيع والشراء نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الإجارة من بيوع أو من عقود المعاوضة ما ينبغي أن تقام في المسجد. وتعال إلى الأخطاء في البناء في المسجد، تيجي مجموعة من الإدارة، وأنا لا أتكلم عن إدارة معينة لمسجد معين عشان ما يطرش الأذهان إدارة المسجد الفلاني إدارة المسجد العلاني، أنا أتكلم كلاما عاما على جميع المساجد. انت دلوقتي من ادارة المسجد مؤتمن، يعني لما تعمل لي صندوق للمسجد وانا حطيت فيه فلوس للايتام للفقراء وانا حطيت فيه فلوس، انت موكل، انت مؤتمن على هذا. تعال اتفرج بيصرف ازاي. زخرفة ملهاش لازمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد، بل اذكر له حديثا صلى الله عليه وسلم: امرت ألا أشيد المساجد، يعني إيه بالأبنية الضخمة ومش عارف إيه، ما أمر بهذا صلى الله عليه وسلم. أنا أفتكر لما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يوسع في المسجد، الرجل البنا قال للبنا إيه وهو بيتكلم البنا، قال له إياك أن تحمر أو تسفر، يعني إيه ما تخليهاش حمرة في المسجد ولا صفرة في المسجد، إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، أي عن صلاتهم. تعال اتفرج، مش حمر وصفار، بتلاقي ألوان الطيف داخل المسجد وهي دي وكده، ايه متقرب الى الله، ده انت ألهيت الناس، ألهيت الناس. ده بعض العلماء افتى لو انت زخرفت المسجد يا بتاع الإبارة وعملت الألوان دي انت ضامن لكل ما انفقت وعليك تدين من جديد لون سادة، لون سادة بداخل المسجد. فلا تشغل الناس عن صلاتهم. تعال انظر لبعض الأشياء غير البناء، انظر للمنارة بتاعت المسجد، قب عمل لي قب فوق، القبة دي بكام؟ والله يا إخوة في قبب لمساجد 30,000، 50,000، 100,000، 250,000، أعوذ بالله يا أخي، مسلمين بيموتوا من الجوع وإحنا مدينك الفلوس أو نحط الفلوس عشان تعمل لي قبة ب30,000 تتباهى بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. أنا بنيت، أنا عملت، حتى يتباهى الناس بالمساجد. احنا بنتباهى بكبر المسجد، بتزيين المسجد. وعلى ذلك يا اخواني ينبغي ان نتفطن لهذا. النجف، تعال اتفرج على النجف اللي في المسجد، واحد يجيب لك نجفة كده في نص المسجد او مجموعة نجف، بكام النجفة دي؟ يقول لك 15,000 جنيه، 15,000 نجفة محطوطة، وربما هناك في مساجد ما يزيد على هذا. ليه يا اخي؟ لماذا هذا الاسراف؟ هذا ما ينبغي أن يكون في مساجد المسلمين. فيا إخواني الإسراف، الزخرفة، الأنوار الكثيرة التي ما لها حاجة، ما لها حاجة. وعلى ذلك ينبغي أن نبتعد عن مثل هذه الأخطاء التي تحدث في المساجد. من الأخطاء التي تقع في المساجد كذلك، تعال اتفرج لما يعتقد، احنا مش عايزينك تعتقد أن عقود النكاح من السنة تقام في المساجد، لا مفيش الكلام ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نعرفش عن النبي حديث، واللي يعرف يقول لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام سنة ان يشهر العقد في المسجد، لكن علشان ما فيش دلوقتي البيوت ضيقة عايزين نعملها في مسجد لكن ما تعتقدش انها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرج بقى اللي بيحصل بقى في بعض العقود هيصة. انا في يوم من الايام دخلت الى بعض المساجد، الاخوة واحد واقف بيقول مسبح في عقد نكاح، ما خلاص اتقلب المسجد لمسرح، ماشي عايز تعمله عشان ضيق المكان عندك وتشرف في المسجد ماشي، لكن احترم بيت الله، تأدب في بيت الله جل وعلا. لا، عمال يعمل لي مسابقة في المسجد والتاني يرفع ايده، انا يا شيخ انا يا شيخ، وللأسف الشديد من بعض الملتزمين، انا يا شيخ انا يا شيخ، والتاني يقول له لا انت اللي جاوبت، سمعت بنفس اللفظ يا اخواني، هي ما تروح استاذ بقى، روح استاد، ايه يا اخي اتق الله، انت بيت الله. والتانية اللي جاية متزخرفالي، واول ما تدخل يا جماعة اتأدبوا في المسجد، الهيصة والعيال بتجري وهي الزغريت، يا شيخ اتق الله، اتق ربنا سبحانه وتعالى، ده بيت الله جل وعلا. والله لو دخلتم عند احد ذوي المناصب في بيته والله ما رفعتم اصواتكم في البيت، لكن في بيت الله، هذا بيت من بيوته، ما احترمنا انفسنا بداخل البيت الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. رفع الصوت في المسجد، رفع الصوت ما كانش يعملها الا في خطبه صلى الله عليه وسلم، صبحكم ومساكم. لكن دلوقتي تعالى كده العيال عماله تهيص، بدل ما يروح يعلمها مثلا احنا بنصلي فين هنا، احنا بنعمل في، يا عم وطي صوتك، وطي صوتك، احترم بيت الله تبارك وتعالى. ده عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع صوت رجلين رفع أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل أحد الصحابة ائتني بهما، راح جاب الاثنين، قال من أي البلاد أنتم؟ قالوا نحن من الطائف، قال والله لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، لكن تعالى رفع الصوت ماشي، زعيق في المسجد ماشي، خناقات في المسجد ماشي. أعوذ بالله، إيه يا إخواني هذا؟ هي دي بيوت ربنا؟ هو ده احترامنا لبيوت الله سبحانه وتعالى؟ وعلى ذلك ترى أخطاء، وهو سبحانه وتعالى يقول ترفع تطهر البيوت عن كل ما يلق لا يليق بها، تنزه عن مثل هذه الأمور. طيب تعالى انظر إلى إقامة بعض البدع في المساجد. إيه؟ الاحتفال بالمولد النبوي. ما احتفلش بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو أنت بقى أعلم من النبي؟ ما تقول لنا يعني. أنت أعلم منه؟ أعلم من الصحابة؟ أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة؟ والله ولا واحد فينا بيحبه أكثر من الصحابة. ولا فعلها النبي ولا فعلها الصحابة، لكن في البدع جاري. احتفال النصف من شعبان بدع. بدع. ده من ضمن مناقب ابن القيم. ابنه كان له ابن اسمه ابراهيم، وابن القيم اسمه محمد ابن ايوب. من ضمن المناقب اللي بيعدوها لابنه انه هدم بدعة النصف من شعبان اللي كان بيعملوها الناس في مسجد دمشق. ده بيعدوها من ضمن المناقب. ليه؟ بيوت ربنا مش للبدع، بيوت ربنا مش للمنكرات. ده دلوقتي ما بقاش في كده بس، لا، النبي عليه الصلاة والسلام مش نهى ان ينشد الشعر بداخل المسجد، وطبعا مش اي شعر، شعر معين. تعال اتفرج، واحد في احتفالي يروح ماسك لك الميكروفونات وجوه المسجد وردوا معايا يا جماعه، او ردوا عليا يا جماعه. يا اخي انت بيت الله، ردوا عليا فين؟ ما تقلبوا مسرح بقى يا اخي. يا اخي بيت الله جل وعلا لم يجعل لهذا، انما هو للصلاه، للذكر، للتسبيح، كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. للاسف الشديد من الأخطاء التي نقع فيها في المساجد حجز الأماكن. تعال اتفرج، خصوصا في رمضان، وإحنا في رمضان. أقرب من المغرب، والله امبارح واحد بيتصل علي، واحد جي يقعد في مكان، قال له لا أنا حجز المكان ده قدام، حجز المكان ده. طب وبعدين؟ قال أنا حجز في صلاة المغرب لغاية صلاة العشاء والقيام. ما تقولش إحنا قاعدين في فندق هتحجز، قاعدين فين؟ ابن تيمية النص ان اللي ياخد مكان ويحجزه ده مغتصب لهذه الارض بداخل المسجد. شوف وصلت لغايه فين. حجز ايه يا اخوي؟ مفيش حجز في المسجد. اللي يدخل منكم يلاقي سواك محطوط، شال محطوط، طاقيه محطوطه، يشيلها ويقعد مكانها. من سبق الى مكان فهو اولى به، كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. اللهم الا لو انت جاي بدري زي في خطبه الجمعه وبعدين اخرجت ريح وانت قاعد من بدري، قلت هروح اتوضى يا جماعه في المسجد واجي، ماشي، يبقى مكانك محفوظ، روح اتوضى وتعالى. لكن ايه يا فلان، يعني هروح بس هسبقك وهحجز لك مكان قدام، بس خليك بقى، خلي بالك لما تيجي تدخل ابقى بص علي في الصفوف اللي قدام تحجز له مكان. لا يا اخويا مش ليك تحجز له مكان، هو فين هنا؟ وعلى ذلك هذا مما لا يجوز في المساجد. مما لا يجوز في المساجد طرد الصبيان. هو النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان الصبيان يعلموا مش يطردوا. أما حديث جنبوا أولادكم وصبيانكم أو مجانينكم وصبيانكم المساجد، حديث مكذوب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان بيخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم، شاف الحسن والحسين عمالين بين الناس رايح جاي رايح جاي، أولاد صغار، ما أنت منتظر من الأولاد إيه؟ نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر، رفع الحسن والحسين وراح طالع. تخيل بقى، شوف القدوة صلى الله عليه وسلم، والكل بيبص. قالوش اقعد، اعمل، اقعد الواد ده، مفيش الكلام ده. رفعه وقال صدق الله اذ يقول انما اموالكم واولادكم فتنة. يعلموا يا اخواني لكن لا يطردوا. عمرو بن سلمة يصلي بقومه اماما وهو ابن ست سنوات، ابن ست سنوات، وإلا كيف يقتدي؟ كيف يقتدي بك؟ علمه، انت تعلم ولدك، غيرك يعلم ولده. لان الابناء دي ابناء مين؟ واحد من الاخوة يتكفل كده انه يمسك الاولاد يعلمها، لكن ما نطردهمش من المسجد. ايضا من ضمن الاخطاء التي ترى كثيرا من الناس الا ما رحم رب الناس سبحانه وتعالى يقع فيها في المساجد، تعال انظر الى الجانب الدعوي عياذا بالله سبحانه وتعالى. بص يا اخوانا لبعض الصور، يجيب عايز يعمل دعوة، ايه الدعوة؟ يجيب لك حبة صور، زي اللي كان هيعمل لك صورة، ايه صورة مين دي؟ طفل ومضروب برصاص، وطفل ومش عارفه في ايه، وامرأة ايه، ورجل ايه. هو يريد خيرا، يريد ان يشجع المسلمين، لكن هذه جعلت فينا بلاد. ثم الصور محرمة، الصور محرمة، ما تحطوليش صورة في المسجد. بندخل على المساجد معلق لي ورق الجرنان ماشي بصورة الشخص، معلق لي لوح ايه بصورة شخص. يا اخي الصور، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى من اين تفعل فعلة كهذه؟ تعالى من ضمن اخطاء المساجد، ما تقولش المسجد ده يعني اي حاجة كده، عايز مثلا اي حاجة، اي مناسبة عنده. واحد من الناس جات له مناسبة، عارف لما جه خد المكت او خد فراشة خد منين؟ لم سجاد في المسجد ومكت المسجد وحطها بر. ده وقت السجاد اللي انت عليه ده وقت، يعني ما يخرجش من المسجد، ما يروحش بيتك، منين يروح؟ والتاني انا عندي شغلانة كده، ايه يا شيخ فلان بتاع الإدارة، بس انا عايز منك السلم. طيب بس ما تأخروش. مين قالك ينفع يا بتاع الإدارة ولا انت يا سائل؟ المسجد وقت، اللي فيه وقت، السلم ما يخرجش، الفراشة ما تخرجش، دي للمسجد. طب عايزين المكبر ليه؟ اصل ابويا مات وعايزين بس نعمل شيخ هيجي يقرأ لنا والكلام ده، فعايز السماع. لا يا اخوي، هذه الاشياء وقف ما تخرج، ما تخرج. فلننتبه من هذا. تعال اتفرج، عندنا مكتبة اسلامية كتب، ماشي عندك الكتب، للأسف الشديد مكتوب عليها وقف، ومكتوب عليها وقف يروح واخدها مروع على البيت. اي حاجة وقف في المسجد لا يجوز لك، لا يجوز لك تقرأ الكتاب وانت في البيت حتى لو هترجعه. ليه؟ الوقف بداخل المسجد ما ينفعش تاخده البر. ليه؟ طالما وقف. يبقى انتبه من مثل هذه الامور، ما تستخدمش ادوات المسجد للاغراض الشخصية. ما يجيش واحد يروح جايب لي الكتب بتاعت المسجد واخدها على البيت، والتاني ايه؟ خلينا انا شيخ امسك المكتبة. امسك يا اخويا المكتبة. مكتبة ايه؟ انا همسك الشرايط وانا همسك الكتب. خد المكتبة الشرايط والكتب. فين فلان؟ مجاش. فين فلان؟ مجاش. ناس عايزة اشرط، ناس عايزة تقرأ في الكتب، مجاش، مش قدها خلاص. دي امانة، امانة امانك الله اليها. يعني واحد يسيب لنا الكتب تطلع برة، والتاني يقفل عليها فينه مش عارفين، فينه مش عارفين، يبقى ما تمسكاش. وعلى ذلك ينبغي يا اخواني ان نتفطن لمثل هذه الامور. ومن اكبر الاخطاء التي تحدث في المسجد نبني المسجد على قبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد عليه الصلاة والسلام. وذكر ان هؤلاء هم شرار الخلق. ليه؟ عشان هذه الفعلة، يروح حاطط لي القبر ويروح باني فوقه مسجد والشيخ فلان. يا اخي من قال لك ان الكلام ده يجوز؟ ده نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. تفتح باب شرك على الناس والتاني مقطوع، مقطوع فين؟ اعد لك جنب البتاع القبر. قاعد بيعمل ايه؟ النذور اللي تتحط ولا حاجة فيتبرعوا بيها هو بياخدها. ايه خلاص عاكف هو في المكان ده. والشيخ فلان والشيخ علان. يا عم اتق الله يا عم، ده اولياء ربنا. ايوه اولياء ربنا، ندعوهم من دون الله؟ اولياء ربنا نتوسل اليهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ وعلى ذلك يا اخواني ينبغي ان نتفطن لهذا. اتنين عواطلية، عواطلية مش لاقيين شغلان، يعملوا ايه؟ والكلام ده مش هزار، حدثت بجد، حدثت بجد مع الناس. ايه يا فلان؟ قال له ايه؟ قال له ما تيجي نعمل ضريح كده ونألف كم قصة على الشيخ فلان ونطلع لنا قال له يا راجل الناس هتصدق الكلام ده؟ قال له هتصدق. طيب هتصدق، هتصدق. حط والله يا اخواني ذبحوا حمار، حمار اكرمكم الله وحطوه. ايه الشيخ فلان، الشيخ علان اللي كان بيعمل، والجهل عمالين يروحوا، اللي يدفع واللي يعمل. المهم اتخانقوا في يوم من الايام على الفلوس. قال له يا اخي ورحمة الشيخ ده الفلوس دي كانت كذا. قال له رحمة الشيخ ده احنا دفنينه مع بعض، خدت لك ومسكته من الناس. يا اخي في ناس مقاطيع عند دي، لا يجوز اكل حرام، اكل صح عياذا بالله سبحانه وتعالى. فانتبهوا يا اخواني من مثل هذا. شد الرحال لغير المساجد الثلاثة لا يجوز. يعني ايه شد الرحال؟ انك تسافر قاصدا التقرب او في ظنك ان البقعة دي فيها افضلية عن غيرها. يعني بقعة السويس مش افضل من بقعة القاهرة، مش افضل من بقعة اسكندرية، مش افضل من بقعة اسوان، ليبيا، الجزائر. انما افضل بقاع الارض ثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي المسجد الأقصى. تسافر بقى تقول لا الدعوة عند الشيخ فلان قبر الشيخ فلان مستجاب. مين اللي قال لك الكلام ده؟ مين اللي قال لك كده؟ وعلى ذلك يا إخواني ينبغي ألا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة. يعني إيه؟ يعني ما نسافرش وإحنا معتقدين إن المكان ده أفضل من مكان آخر إلا لثلاثة فقط أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أيضا من ضمن الأخطاء التي تحدث في المساجد الإعراض عن مجالس العلم في المساجد. أنت فاكرها سهلة؟ افتكرها سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام جالس في يوم من الأيام بيلقي درس على الناس. وهو بيلقي درس على الناس دخل ثلاثة أمتار من المسجد. والحديث في البخاري. واحد فضل يتخطى الصفوف وقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قعد في آخر الصفوف. الثالث مش وخرج. النبي عليه الصلاة والسلام ما علقش. فضل مسترسل في الحديث صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلص قال أفلا أنبئكم عن خبر الثلاثة نفر؟ أما الأول اقترب فقربه الله وأما الثاني فاستحيا جلس في آخر الصفوف فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض الله عنه. تعالى أول ما يجي يقعد الشيخ كله جري على بره. ليه يعني؟ ليه تعرض عن مجالس العلم؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعال لما يجي يفرش المسجد روح يا عم عايزين فراشة يا جماعة للمسجد ومش عارف ايه هات يا عم جايب لك ألوان الطيف في الموكيت الزخرفة. ولذلك يجي نسأل كتير أنا ساعات بشوف في السجاد كذا ساعات بعمل كذا. يا أخي ما تخليش هذا. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب انشغل عليه الصلاة والسلام. ما بالك بضعاف الإيمان مثلي ومثل هينشغل ولا مش هينشغل؟ فما جيبش حاجة مزخرفة في المكت السجاد المزركش اللي نصلي عليه. هذه من الأخطاء التي تقع في المساجد. من الأخطاء كذلك على الأقل أقل ما فيها هنقول خلاف الأولى. إيه هي خلاف الأولى؟ الحبال اللي بتتمد في المسجد. ليه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يجيب حد في المسجد بتاعه؟ مش قادر يخط لهم خط بعصيته صلى الله عليه وسلم؟ ما عملش كده ليه؟ والقاعدة عند العلماء كل شيء يقدر أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله في العبادات فتركه سن. طالما النبي تركه يبقى تركه تبقى سن. هو أنت عايز تسوي الصفوف أنا عارف ما هو النبي كان عايز يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام. ما تشديش وبعدين الحبل يجي شوية يمين يجي شوية شمال يتقطع مش عارف ايه تبص تلاقي الناس واقفة على الحبل. ولما يقف على الحبل بيبقى بيقدم صبعه وطالما قدم صبعه مش هيستوي الصف. ولذلك ينبغي علينا ان نعرف ما ينبغي ان يفعل في المساجد وما لا ينبغي. اقوى من هذا بقى اللي داخل في المسجد ليه بيدخل قاعد قدام الباب. والله يا اخوة شفته بعيني قدام الباب جاي يصلي الظهر قعد ورحمة أرفض هنا انتصف الشريط.